هو الناس مش عايزه تبقى كونفيوز صغيره وضعيفه ومخطوطه بابا يبقى ما بتزرعش. لا هي بتزرع على الابار وعلى كل الميديا زي الجراس وكل حاجه بشرط اضافه ماده معينه، يبقى جروز اون ايجار والحاجات اللي شبهه من الميديا السائله، بروفايد يبقى محتوي على سيروز بنسبه عاليه جدا تصل الى 30%. والسبب في كده ايه؟ ان السيفل سيل مبرين ده غير عادي، هو نفسه الستراكشر بتاعه سيروم فيري ريتش ان سيروم، ما دام هي عندها الكومبوننت ده كومبوننت اساسي يبقى هي فعلا محتاجه ده عشان تتغذى. يبقى 30% سيروم فاوند اون ايجار ايجار العادي ده، بس ده الشرط الاساسي. وبالمناسبه الجروز ان ام بلس سي او 2 5 10 10 10 2، وهي very slowly growing تنمو ببطء شديد، والنمو بتاعها بيوصلها الى انها تاخد المينيمم 3 ايام او يومين، يعني 96 ساعه بيجوا 3 ايام، ولكن قد يصل الى شهر او شهرين. فيبقى الجراس بتاعها مثبت. لما بيطلع الجراس وهنشوف الصور اللي انا جايباها صور حلوه قوي، يبقى شكله عامل زي الفرايد اج. فرايد اج يعني ايه؟ يعني القطاع بتاعها بيبقى اوضح. ادي الابار، بصي تلاقي الكولوني امبيدد ان ذا سنتر، حفر لها مكان في الابار، ولكن بقيه البريفري يبقى فلات. هنا المنطقه دي مش بس كونفكس ولكن كمان ديب ان ذا ابار، فطبعا هتاخد لون اغمق من بقيه الكولوني. فلما نيجي نشوف الكولوني في الشكل العادي بتاعها هنلاقي ان هي ديبلي امبيدد ان ابار، الحته دي اغمق من الشكل ده مشهور قوي قوي، بيتقال عليه ايه؟ فرايد اج ابييرنس، على فكره مشابه للفرايد اج، عارفين يعني ايه فرايد اج طبعا. خمسه بقى اللي هو المعلومه برضو اللي تخص الكلام ده، ان احنا لازم نحط كمان في اعتبارنا حاجه غريبه ما سمعناش عليها قبل كده. اذا حبيتي تعملي كروس انهبيشن للمايكروبلازم، خلي بالك مايكروبلازما دي لما تطلع حتى على الابار ما تشوفيهاش، ما تشوفيش حاجه خالص. يعني انت تشوفي شويه نقط كده، حاجات عامله زي ما تكون ديفكت او ارتفاكت في الابار، لكن لازم تستخدمي كولوني مايكروسكوب. كولوني مايكروسكوب بيتحط عليه طبق بيكبر المليون مره، غير كده مش هتشوفي حاجه. فيبقى واضح ان هي ايه؟ عندها مشكله في كل حاجه. اما اجي اعمل اضافه للسبيسيفيك انتي بودي حسب لونها بقى، حسب لونها في انواع. لو اضفت سبيسيفيك انتي بودي على الابار وهو لسه ما كملش قبل درجه 42 او عند 42 كده وهو بسد، و يعني بطريقه ما يبقى الابار ده محتوي على الانتي بودي، ويبقى عندي طبق فيه الانتي بودي وطبق ما فيهوش، واجرع السيجمنت بتاعتي الاقي مره طلعت على اللي هو without وما طلعتش على اللي فيه الانتي بودي، يبقى ده نسميه ايه؟ حصل ايه للجراس بسبب وجود النيوترلايزنج اليمنت اللي موجوده؟ جراس انهبيشن. برافو عليك، يبقى جراس انهبيشن تيست. هذه لاول مره تقابل الجراس انهبيشن. اوكي يا جماعه؟ طيب في بقى نقطه كمان، نقطه مهمه يعني نسبيا، ان ممكن حد يتبادر برضه لذهنه اذا كانت هي لكن اليجن سيل وول، هو عايز يؤكد هل هي عامله زي الالكوم؟ عارفين انتوا الالكوم اللي هي اللي سيل وول ديفيشنت فاريشن زي البكتيريا، زي مثلا الستاف اوليس لما كانوا حاجه فيها بنسلس، ممكن تحصل اميوتنت او تحصل انديوس بوجود البنسلس تتحول الى سيل وول ديفيشنت بروتوبلاست او سيروبلاست عشان تهرب من تاثير البنسلين عليها، ده نوع من انواع الريزيستنس الحقيقي. ولو انت شلتي البنسلين اللي في الميديم بترجع تعاود نشاطها العادي وتبتدي تريسيوم برودكشن اوف الايه السيلز. الموضوع ده ملوش وجود، واحنا عارفين من الاول ملوش وجود، بس هو بيحب يبقى مش متاكد قوي. فبيقول لك نو بارنتال فورم سويتش كان او فروم ويتش ات اوريجينيتس اور which it will be go back. يعني cannot ولا origin، ما parental code ولا reverting للparental code. مفيش، هي في الاسم كده ما عندهاش تجول، عندها السيتر سيتر زي. يبقى كده دي كل الصفات ذات الاهميه. في صفه انا عرفتها في الكاركترز على تست الدكاتره من كوتيش اللي هي موضوع الباثوجينيتي بتاعتها ازاي. دلوقتي احنا عندنا المايكروبلازما، في انواع كتير جدا، في مايكروبلازما بعدد ما لا يقل عن 150 سوشيال سبيشيز، عددهم 150 لسه طبعا بيكتشفوا. هم دي افكت انيمالز مان اند بيردز اند اول تايبس اوف يعني سبيشيز. انما مفيش حاجه اسمها دايت ام الدال ده اطلاقا، لان هو كل واحد من المايكروبلازما دي عندها الباثوجينيتي بالظبط، عندها الباثوجينيتي بتاعتها مرتبطه بالبروتين موجود في اخر المايكروبلازما اسمه بي 1 ادهيزن. بي 1 ادهيزن ده الادهيزن بروتين زي ما اسمه معروف، بيشبك كويس قوي في ريسبتور خاص. يبقى ما دام الريسبتور ده خاص بالخليه دي والهوست ده، يبقى معنى كده ايه؟ انها هوست سبيسيفيك. هوست سبيسيفيك يعني لو كان هيومن يبقى هيومن، لو كان انيمال يبقى انيمال. فالحته دي ما تنسيش. وكمان بالمره نعرف ان كل الايفكتس بتاعتها بتحصل اكسترا سيلر، يعني مفيش انفيجن خالص. مجرد اشتباك ال بي 1 ادهيزن ده مع الريسبتور الموجود على الهوست سبيسيفيك سيل، بيحصل على طول ان هو يعمل الدمج. وده هنشوف كويس قوي في الباثولوجي بعد كده ان التوتالي اكسترا سيلولر. وده بيفكرنا ان احنا نعمل مقارنه بينها وبين اللي انا قلتها المره اللي فاتت اللي هي ليجونيلا اللي كانت توتالي انفيزف. اوكي، هنا لما نتكلم احسن واحنا بنشوف البرزنتيشن هيبقى احسن. يبقى كده يا جماعه الموضوع ايه بقى واضح. ممكن هنعمل شوية إعادة بسيطة برضو من خلال الكاركتر بطريقة سيستماتيك. بس إحنا بندرس حاجتين، خلي بالك من الإنسان في 15 نوع، لكن ال 15 نوع دول مش كلهم سيجنيفيكنت، فإحنا بندرس ثلاثة فقط وهقول لكم أساميهم. ولكن المهم في الموضوع إن كلهم ممكن يبقوا كولونايزنج أسيمتوماتيكالي ذا هيومن being at different times. كل واحد في الهند. يعني المايكروبلازما نيمونيا اللي هقولها دلوقتي دي بتعمل لنا ايه؟ نيمونيا. يبقى هي مركزها في الابر انسبيراتوري تراك، ولكن ممكن تعمل ايه؟ نيمونيا. اما بقى اللي هي جينيتوريوناري هقول لكم اساميهم دلوقتي، فدي موجوده عند ناس كتير جدا في اللور بارت اوف ذا تراك مينز اند فيميلز without producing any symptoms، وكانها فلورا. ان هي تقول على اسيمتوماتيك كولونايزيشن وكانه ايه نورمال انهابيتنت، يبقى زي الصوره ولا تؤثر الا في حالات معينه كي يتحول الشيء الى مرض. وبعدين هنقول الكلام ده بعد ما نقول اساميهم. حد عايز يسال حاجه ثانيه؟ بصي بيرنت يعني الاهل، بيرنت اللي هم الاهل ام والاب. فهو اللي عنده ام واب من النوع اللي عنده تجول، ولا هو ناوي ان هو يبقى يرجع تاني للتجول؟ مش ناوي لانه ما عندوش مكان تاني. دي مؤلفين بتألف واحنا بنتبع، عشان احنا مش مؤلفين احنا ايه بنتبعهم. فهي الفكره دي ان هم كانوا طول الوقت قلقانين، دراسات كلها لا تكون الفول لا تكون الفول. فواحد قال لهم لا دي مش الفول، دي 100% هي من الكترومايكروسكوبيك ستادي اكدت لهم. خلي بالك ان الحاجات دي مش في يوم، دي على مدار هي دي كده. يعني انت دلوقتي تخيلي ان انت بتقولي للناس الكلام ده مش من زمان قوي، من قريب بلاش مش من زمان قوي. خلي بالك من مثلا لو تقولي مثلا 50 سنه ده مش زمان، فهو ما كانش فيه كل الاكتشافات الحديثه دي، ولكن ان هم يكتشفوها عندهم في الالكترومايكروسكوب ده وعندهم خلاص بيكتشفوا بدايه الكاركتر دي مبنيه من الاساس. طب ما يمكن دي الفول ديفيشنسي الفول، يمكن هي قالوا محدش عارف طبعا محتارين، فقال لك لا مؤكد ما يجيش، ده ناويه ترجع ولا ناويه تبتدي الناس تحترم اللي هو تاجر في الايه؟ الاسد. كلام الالفاظ المكتوبه في الكتب دي هي في النهايه حاجات مختلفه. طيب المايكوبلازما عندنا مايكوبلازما يعني هقولها لكم برضه لان هنبهركم، مايكوبلازما ايموني دي في الاعظم الاستعداد للكتاب، وفي عندنا المايكوبلازما الثانيه اللي هم يوروجينيك مايكوبلازما بتتاكد مين كده، مايكوبلازما هومينس دي مش سيجنفكت قوي، والثانيه اسمها مش مايكوبلازما بقى اسمها يوريا بلازما، يوريا بلازما يوريا ليتيكا، يوريا بلازما يوريا ليتيكا. والفكره في الكلمه دي ايه؟ الفكره في الكلمه دي ان هي مختلفة عن بقية المايكوبلازما، وأكثر أورجانيزم ناشط في اليوريات برودكشن في الدنيا هو اليوريا بلازما، وواضح من الكلام اللي مكتوب ده إنها محتاجة اليوريا كمان، مش بس بتأثرها دي هي محتاجاها. أوكي؟ فالفكرة إن هي لازم يبقى في 10% يوريا في الميديم عشان تنمو، وبتدي فيري هاي كارب. اللي فاتت اللي هي المايكوبلازما ايكونوميز لحد ما معقوله الحجم بتبقى من حوالي مثلا نقول ماكسيمم 20 ل 500 مايكرو، اما دي فالسكايز بتاعها فيري سمول بيصل ل 15 ما يوصلش حتى ل 100، انما فرايد اج اكيلس برضه. هنتكلم بقى اكتر على الاورجانيزم الطريقة العادية، الطريقة العادية بعد ما اتعرفنا على الخصائص العادية وهيبقى في إعادة كتير، اللي هو إيه؟ اللي هو المورفولوجي. المورفولوجي هنا هيكون زي ما احنا قلنا بقى تقولوا معايا مفيش ديفينيت شيب، يبقى ما دام مفيش ديفينيت شيب الكلمة إيه؟ فاريبل أوي دي بنقول عليها إيه؟ زي ما كنت بتاخده في الجيومورفولوجي زي الباثولوجي. طيب وإيه تاني؟ سيف بالوقت مش نافعة بالإيه بالأدوية بعد، ده كان سؤال مرة في مرة يأثر بروبلم وبعدين بيقول لك ليه ما عملش ده بينهم، ليه ما استخدمش اليوجر باكتيريات والتكييف والبراندينج والكلام ده؟ الإجابة كانت الرجال السابقون من صغر الحاجة لذلك من ساعتها لها وضع خاص. يبقى البديل بقى إيه؟ إيه البديل؟ بدائل برافو الدايركت والتكييف وايه كمان؟ امتى مش بطالة؟ وايه كمان؟ حاجة مش مفهومة خالص. دايجرام مايكروسكوبي، برضه ده اوكي؟ ادي الشغل اللي كاتبتك وتعرفي على في المورفولوجي ومش سيجنفكت اطلاقا. الكالتشر بقى الكالتشرال كاركترز دي طلعت منها ايه يا جماعة؟ على سيلفي ميديا يعني مش تيشو كالتشر بتطلع، وده نقطة خلاف بينها وبين مين مثلا؟ الفوكسيلا، كل دول أسباب أساسية النيمونيا. هنا لازم تطلع على إيه؟ بتطلع على أبار، والأبار ده يكون في إيه؟ برافو عليك 30% سيرم عشان يحتوي على المفروض بقى ايه لو هي زي ما حد هنا كان عايز يقول لو هي يوريا بلازما يبقى لازم اضيف 10% يوريا. طيب الشكل والكونديشنز والظروف بتاعت الكلام ده زي ما قلنا هي عباره عن very slowly growing بتحتاج اتموسفير في 10% CO2 بلس اير طبعا، وان هي بتطلع في شكل الفرايد اند ابييرنس اللي هو قلنا the temperate الار والزائد ما هوش وبيدي الفرايد اكشن، وقلنا ان دي حجمها متفاوت ما من 20 ل 500 وان اصغر واحده فيهم هي اللي تحبي تشوفيها فين لازم تشوفيها باستخدام قالي مايكروسكوب بتكتير لانها ما بتتشافش عادي. طيب نيجي بقى نتكلم على لو حبينا ان احنا ندخل في تفاصيل اكتر، يعني مش تقسيمه لكن نقولها الانتيجينيك ستراكشر. الانتيجينيك ستراكشر هنا اتوقع يبقى في قلب كتير وكتير، في قلب حلو قوي جامد لما تقول كده في وجبه ده بروتين. وجدوا ان افضل طريقه هو الكاتشب هي اللايت. كمان السيل وول ده اللي هو الترايلانجر لاير اوف سايتوبلازم زي ما شفتوا، ده احسن طريقه. هو مجموع البلازمات الكبيره قوي احسن طريقه هي كومبليكيشن وبعد الكلام ده على اساس الانفكشن. في حاجه انا دايما بنساها وانتم ما تنسوهاش اللي هي ايه بقى مقحمه علينا في السنين الاخيره، الدايركت ديتكشن تكنيكس عن طريق الموليكولر ميثود. ودي معروفة وكويسة جدا وعمرها ما تجيب نتيجة وحشة، لأن هي معمولة عشان على الأساس التخيلي قد إيه بعد شوية هنخالط المايكروبيولوجي ده كله وهيبقى الكلين فيري موليكيولار تكنيك لما العملية ترخص شوية وتبقى تمارين شبيهة بيها. أوكي؟ فيبقى هنا ده هو الكلام على الأنتيجينيك ستراكشر. أنا يعني عندي وقت هضطر يعني مش عايزة أقعد عليك بعيد لأنه بيزهق، بس هقول لكم إن يعني المرة بقى بما إننا بنتكلم لما تيجي للباثوجينيسيس وإحنا بنتكلم على سواء كان التكنيك ترانسميتد اللي هم اليوروجينيك مايكروبلازم سواء كانت اللي هي عن طريق الريسبيراتوري تراكت بتبقى زي ما قلت أدهيزن بيعمل أدهيرنس للسبيسيفيك ريسبتور ويبتدي الريسبتور ده ممكن يكون سيميتد، ممكن تكون السيميتد ده سيميتد. السيليا دي بتدمر ويحصل لها ان هي يحصل سويلينج وبعدين هي نفسها يحصل لها دامج، ده بحد ذاته قبل المنطقه دي بحيث انه يسمح بأذر هيومن مايكروبس انها تهاجم. هو بيعمل الحكايه دي بدون ما يدخل. فانا شفت الحقيقه دي من الكتاب بس ما شفتهاش او ما خدتش من الفضول، بس احنا نعرف يعمل ايه مش عارفين، ولكن بيقولوا سيكليشن. سيكليشن دي لما الواحد يبقى ايه غلط مش عارف، فبيقول لك جايز H2O2 بيروكسيد تبقى بردوس هي اللي بتدمر الخلايا اللي جوه، جايز يكون انتيجين انتي بودي رياكشن تؤدي الى سايتوليسيس او حاجات زي كده، ممكن كيمو تاكسيس اتراكتنج الماكروفاجز والمونونيوكليوس والكلام ده. كلام انا شفته لان احنا لما نبقى نعرف يبقى كلام ده مش كلام يعني هيبقى كلام ثابت، لكن اني واي هو موجود مش موجود في كتاب فطبعا مش مفهومين. نيجي بقى للكلام على المايكروبلازما الايموني. الكلام اللي هنا هيبقى احلى من اللي انا هقوله دلوقتي، ولكن هضطر ان انا اشرح لكم ووقف وسط ما انا بعرف الكلام، لان دلوقتي احنا من غير ما نشوف ساعات الصوره احلى من الكلام بتعبر عنه، فمن غير ما نشوف مش هيبقى ايه توكل، هيبقى في وقت للاسئله. بالمناسبه على فكره كمان انا اسف على الدكتوره رئيس القسم ان احنا بالنسبه للريكاتيا عايزين كل مره هيبقى في سؤال هيتحط الديز اسم السندروم او الديز وكمان انت عشان انت وال وال وال كده، لكن انت تختاري واسم الاورجانيزم ما هوش اهم شيء. اوكي؟ لو هيتحط هيتحط لكن ما هوش سيجنفكت وكلهم ما عدا اثنين قلتهم لكم اللي هم ايه؟ اللي هم نيكاتيا بروجراتيكياي لان هي دي لاوس بول اللي ما هياش دي نص. دي تتحفظ تعمل اكاديميك تايتل والاخيره خالص اللي هي عليها كلام كتير اليومين دول اللي هي الكونسكيلا بروجراتيكياي بتتكتب. اوكي يا جماعه؟ فيبقى احنا كده الجدول ده is not so significant. انت بتتعرفي بس على ايه؟ على انت اللي بتنقل المرض بكل سندروم او بكل ايه حاله مرضيه. مش هيبقى صعب. انا ما اعرف ذلك عارف ذلك عارف وبعدين جاب خد دي مش مشكله. واحفظ الاسم وحفظت كتير قبل. طيب يبقى هنا يا جماعه حضرتك ده دكتور كان انت بتقول ان حضرتك خارج كده؟ طيب وانت خارج كده ده في احمد ممكن؟ احمد اللي هو الفن اللي هو كان ترجمة bella proprio che è durata la campagna di manuale e l'incidenza di sette cambiata le idee che ha anche in common force lo ho anche lì e lo forse le discorsi per avere le iniziative a un ragazzo che si capiva e le spettacolo in one hall. And then a meeting problem, we only question it in the whole way. Yeah, you from Somali, yeah, in the whole world, then you all give back our upgrades, and that's more likely when you have a bad meeting. Can I be like, hey, yeah, the a few bronchitis and mild blood when you move it, can I be dry? They can after name, what are you here from a shabab? Shabab, the homa and adolescents and nested at Luke, homa do it, fish man, and I'm head, like, if I was the kid, شخص إلى الثاني from person to person depending على النيو ستيتس في اللحظة دي هو مش إنسان عيان ولا جنون في الصومال ولا حاجة لكن في عوامل بتتدخل يعني عدوى شديدة زي أي حاجة من أنا جايبها فهنا بيسموا الناس اللي خدوا المرض ده ما هماش ضعفاء ولا حاجة ودول المرض بيسمح لهم بالحركة اللي معقول على الحركة باللغة الطبية والأمن باللغة العادية والووكينج يبقى walking pneumonia. Walking pneumonia is caused by microplasma pneumonia. يبقى هنا في راجل فرق قديمة العدوى وفرق في كمان في population أو الناس اللي بيبقوا نشوف بقى الكلام ده من الأخبار إن شاء الله. يبقى في إعادة. معلش بقى تعالوا يعني الدرس دلوقتي. ادي الشكل بتاعها شايفين الشكل بتاعه يعني ملوش شكل محدد للمعالج واحد منهم متكبر اكتر من الثاني ودي الكترون مايكروسكوبيك بيكتشر على فكره زي ما قلنا في مايكروبلازم الهرموني اللي هي بتيجي في الاكتر من دور الثلاثي ودي اليوروجينيكال مايكروبلازم المايكروبلازم الكاركترز هنا بس يعني متقسمه بطريقه ثانيه هي the smallest bacteria خدوها و they lack an intelligence وطبعا احنا قلنا ان ما كانش اي علاقه جينيتيكلي بين الالف وكان كارد تو بكتيريا فلترز وده بيعمل مشكله في بعض الاحيان وان هي بسبب ان ما فيش تلوين المورفولوجي الزيومورفيك وطبعا برضه بنفس السبب ان الريزيستنت تو تلوين بس ات افكتد باي الشكل بقى اكتر هنا عشان الصوره دي احنا جبنا الشكل مع الكلام it is bounded only كبديل بقى للسيل وول by a single vivid layer membrane containing cytoplasmic membrane بتاعها المفروض ان هو يعني الصوره مش موضحه ان ثلاثه لايرز بس يمكن هما ثلاثة layers من cytoplasmic membrane وما فيش مول containing طبعا بالتالي الجروب بتاعها mycoplasma require the addition of serum to the medium and they have to grow on agar provided it is rich in serum and the drug is inhibited by synthetic antibody وده احنا ايه هيفيد قوي قوي في التفرقه بين حاجات لما نيجي للنيوروجينيكال دلوقتي. ادي شكلها اللي هو البرايد ادي اكيرنس وكلر صور كتير لها وادي شكلها زي ما رسمته لكم اللي هو سكشن يوريك السنتر زون امبيدد في الاغار والسنتر اريا على سطح الاغار وده البرايد ادي ادي اللي هي فكره الهول سبيسيفيتي يعني هي عندها شايفين في الصوره دي الجزء التحتاني منها اللي هو ال تي 1 انيزن اخر جزء منها اتاش هنا لنوع من الاستيليم تراكيه السلع تراكيه الاستيليم وواضح ان هو اكسترا سيلولر مفيش اي نوع من الهجوم الداخلي مفيش انفيدد باور ولكن هو الحرج والترسايد وشوية حاجات كده بيتوقع ان هي تكون سبب في الفعل. بعد كده بيقولوا ان زي ما انا قلت لكم ان مايكروبلازما can be considered as normal flora of the mouth or genitourinary tract, وكل ما بين انها asymptomatic colonization. الباثوجينيك مايكوبلازمات والميريا بلازمات سبيشيز اللي احنا كتبناهم قبل كده ما نفتحهمش. مايكوبلازما نيموني، مايكوبلازما سبيشيز، يوريا بلازما، يوريا ريتس، والاسم الفاصل احتياجها للميريا وقدرتها الشديده على تكثير اليوريا. They grow extracellularly and adhere to host cells by the terminal adhesion protein. وبعدين ادي الدمج ازاي؟ وانا قلت لكم ان احنا شلته من الكتاب. و مورفولوجي نوت سيم، ميبي بروبلم نوت سيم، نيومورفيك. الميثود اوف اكزامينشن طبعا خاليه من الجرام سيم، لارج سيلز immunofluorescence against the stain. Add the dark seal. Add the area immunofluorescence. دول شكلهم يعني محترف شوية. أنا يعني عندي إحساس إن ده colony microscope. ده غالبا colony microscope لأن أنا مش شايفة إن هي لا أشكال مثلا. الله أعلم. culture طبعا زي ما قلت لكم air plus cancer and CO2 and they grow very slowly in special media that contain 30% serum سواء كان أجار أو ضاد ولها الفايت أي أدير. antigenic structure برغم إن هم 150 مستشفين 15 بس بيأثروا في الإنسان واهمهم الثلاثه اللي قدامهم. والسبيشيز بتبقى كلاسيفايد على اساس فروقات بسيطه قوي اهمها السيرولوجيكال ليفل. وقلنا احنا مين الكومبلمنت فيكسنج انتيجنز اوف مايكوبلازما؟ دي ار الجلايكوليبيدز اللي موجوده في السطح الخارجي على الممبرين، والانتيجنز اللي هي الالايزا هي البروتين بتاع الانتيجن بروتون. ادي صوره من وضع الانتيجي اوف انفكشن وازاي هنا احنا المفروض نضيف عليها ان العدوى from person to another مش common source مهمة قوي. الانتري وبعدين الجديد الشائع اكثر شوية فانجايتس شوية تراكيوبرونكايتس، لكن في النادر قوي لما توصل انها تعمل لنا ايه؟ نيمونيا. والنيمونيا هنا اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه؟ برافو عليك برافو عليك. It is a form of atypical pneumonia virus. Walking to that thing. علاجها ايه طيب؟ علاجها؟ برافو. والجينات على فكره علاجها ايه؟ الجماعه اللي هم الميريا بلازما والمايكرو بلازما كومينس انتر والجديد هنا اهم جديد هو الكيورايتس هنشوفه بعدين. واضح ان الترانسميشن هنا هيكون ايه؟ سكسولي ترانسميتد. وانتوا يا جماعه مصابين بتجميعات موجوده في كام سنه ثالثه للاتيتيك النيمونيا للايفن النيمونيا على بعضها للزوناتيك الميد بون زوناتيك للاسمه ايه ده هو السكشوال ترانسميتد. الحاجات دي كلها لازم يبقى عندكم اويرنس ليها هتساعدكم حتى انكم ايه تجاوبوا على الاستثمار شويه. المايكروبلازما النيموني بقى انفكشن از اسيمتوماتيك وده الشائع زي ما قلت. انما لو حد جاله نيمونيا هنقول ان ده اتيتيكال ووكينج نيمونيا زي ما قلنا تراكيوبرونكايتس برنجايتس ترانسميتد فروم بيرسون تو بيرسون باي انفكتد ريسبيراتوري سيكريشن during the infection the organism remain extracellular. لاب دايجنوزس هو تحطيم اللسان هيبقى ايه الناس من كيوتر نيزو فرينجل اسبرس حاجات زي كده. هنا مكتوب جراند فيس سمير دي الحقيقه مخصوصه ليه؟ انت لما تيجي تاخد حاله نيمونيا عيان يجي لك ويقول لك ادي السبيشنز اللي انت خلصتها فينيشن يبعت لك السبيشنز هو انت ما انتش عارف النيمونيا دي ايه؟ ما ممكن تكون بكتيريا تانيه تيبيكال مش شرط انها تكون اتيبيكال. ففي جميع الاحوال ما تهدرش السبيشنز واعمل الجراند فيس عشان تعمل اكسكلوجن لاذر ايه بكتيريا تانية. والايزوليشن هنا طبعا قلنا انه مش كويس very slow on satellite media rich in serum بتديني ال 5 adherence. وبعدين ادي واحدة بقيت الكلام ان هو حقيقي متعب انك تقعد يعني لو ما عندكش حيله ثانيه هتضطر تعمل الكالتشر، لكن لو في another more rapid way for diagnosis تبقى افضل. فالرابيد واي هنا هي السيرولوجيكال تكنيك باستخدام ايه بقى سبيسيفيك انتي بوديز. دي احسن حاجه ادور عند العيان على سبيسيفيك انتي بوديز ضد مين؟ مايكرو بلازما ليمون بالكونسلتيشن باي نوع من انواع التكنيك بالامينو دايركت امينو فلوريسنس بالالايزا بالباسيف هيماتوجينيشن كل ده افضل. انما في طريقه ثانيه اسمها detection of cold agglutinin وده سؤال مهم. يعني ده حاجه اللي انا ما شرحتهاش وعايز اشرحها لكم. الكولد agglutinin دي are not specific but helpful. افتكروا ايه؟ برغم انها not specific but helpful. بالذات اللي فقرا مننا. زي ما انتم فاكرين السيفلس اللي حضر انا ببتدي اعمل preliminary test بحاجه بسيطه وكويسه ودقيقه زي اللي هم المودوليت الانتي بودي والتاكوتاك وبعدين اعمل كونفرميشن لما يطلع بوزيتيف سبيسيفيك كده نفس الحكايه بدل ما اي سير برضه ليه ما اعملش حاجه نون سبيسيفيك وبعدين ابقى لما يطلع البوزيتيف بقى اعمل كونفرميشن او اخد تيست. هو يعني مش وحش يعني لانه متوفر اكتر من الاذر. ايه هو الكود اكيد وجدوا ان البيشنت لاحظوا يعني ان البيشنت اللي عندهم مايكروبلازما ليموني بالذات ليموني عندهم في السيرم بتاعهم انتي بوديز من عيله الاي جي ام بلاس بس لها خاصيه غريبه جدا. لو ان هي اتصقت مع لوب او ار بي بتشتبك على الصف عند انتيجين معين. الار بي سي دي مليانه انتيجين من فوق على السيرفس اسمه دي اي انتيجين والكلام ده يتم في درجة حرارة 4 اللي هي درجة حرارة الثلاجة. وعشان كده اسمنا ايه؟ كولد اجريجيشن. الاشتباك ده طبعا بيكون نتيجة الاجريجيشن. فالكلام ده هيبقى اوضح لما نيجي نشوف الرسم ده. تاني يبقى detection of IgM antibodies that bind plus one antigen on the surface of human group O RBCs at 40. طبعا احنا كل التست دي بتتحول لكوانتيتيف تست مش كده؟ يعني بعمل سيريال دايجنوشن عشان اراقب اشوف التايتل. لو التايتل ده وزن 64 او اكتر يبقى ده سيجنيفيكنت. الحاله دي غالبا عندها معاك بلازما الايزوليشن صعب فاللي بياخد وقت. سبيسيفيك سيرولوجي عايز يقول يبقى ابتدي ده ولو طلع ممكن اعمل كونفرميشن او ما اعملش. والحكايه مش مستاهله الهرسه دي كلها انا اديله اسم مايكل وخلاص هيكتشف بعد. انما ده لمجرد ان احنا لازم نقول اللاب ده. انما ده سؤال نيجي كتير او جيتا يعني مش كتير قوي مرتين ثلاثه الكود اجريجيشن حد كان في حاجه مفهوم يا جماعه؟ فدي مرفوضه في كذا الناس وكانت نتيجتها الصراع الشديد. وليكي الرجاله اللي دايما بننساها هي دي اللي هتحل محل كل حاجه في المستقبل. تريتمنت اور تيكو كلينيكال امبروفمنت ديفرنت تارجت والانسترومنت. في حاجه هي ما اتكتبتش هنا بس انا عايزه اقولها لكم موجوده في الكتاب. التشخيص ديفينيشن بيتم ازاي؟ ادي واحد جاي ماشي واعراضه بسيطه قوي قوي اعراض بسيطه يعني حتى الكف مش قد كده بروميس. ولكن لو عملت له اكسيت هتلاقي ديفيوز باتشي برونكوليمونيا كونسوليشن. دي حاجه مش متوقعه مجرد انك تشوفها وهو واحد ماشي كده وبتاع على طول هتبقى انت من غير اللجوء حتى الميكروبيولوجي هتعرف على طول ان ده في الغالب كيس اوف مايكروبلازما ليموني. ودي مهمه لان معظم الدكاتره بيعالجوا الناس في ثلاثه. فاصبح دلوقتي كل دكاتره توعي دكاتره الامراض الصدريه ان هم يبقوا اوان من الليمينال لايف سيستم. di laurea, avendo un ingegnere civile nel Magistrat, sì? Dai, ne è bala, io lo genere del Magistrat. Magistrat masculine, quindi ha fatto la mia politica, e vi ha come inhabitants of the lower genitive effect, and pathogenic conditions, sexually transmitted vaginal bacteria in them, tested out the diagnosis of tetrasarge and sexual. See? Okay. Hey, effect. See, my bad. My blood is associated with full and overall in the heat of analytical pregnancy. يعني البيول برايتس الصحبه ليها البوست ابورتم ابورتم وبوست بارتم فيفر كلها حاجات ثابت وممكن كمان تبقى ايجار احيانا يقال مش موثق منها انها ممكن تكون سبب من اسباب الانتكاس. اليو اس بلازما بقى اللي هي خلي بالك مع البلازما مين بتعملش حاجه Urea plasma and urea lithium is not a cause of anything significant, not even damage. ولا حاجة. برضو عليها على الاستكشاف البيبي المولود البيرث ويت بتاعه بيبقى أقل من المعتاد بيبقى يعتبر بسبب كده البيرث ويت لما يكون قليل بيكون عليه ايه بس ده. بيماتور لما تكون أطفال بيماتور يعني مش موجود قبل الميعاد بيماتور يعني ممكن موجود قبل معاك لكن بالضروره يكون حجمه اقل من اللي وبعدين مشتبه برضه انها كود اوف انفرتيلتي ولكن في الميل دي حاجه مهمه بقى. نعم جونا فاكر ريتراكت واي بروبلم هيجي بحاجه نعم جونا فاكر ريتراكت. 10% من اسباب النعم جونا فاكر ريتراكت سببها ايه؟ اليوريا بروبلم. وأكثر من كده سببها اللي احنا بتشوفوها بعد كده الكلامين جابها فالباقي حاجات أقل لا دايجنوزز دايما عشان هي كولونايزنج لور تراك لازم تاخد العينات بتاعتي من فوق فأبر جينيتال تراك سبيسيمنت ويتر سواب ويورين الحاجات اللي هي أكثر كونتاكت بتاعتي دي بتتاخد علشان أنكارتي الأبر تراك وجوده تحت ملوش أي قيمة تاني يبقى برضه في النيمونيا لازم تبقى حاجة نابعة من الداخل يبقى يعني حتى العينات اللي بتتقال دي تعبانة ده المفروض يبقى أسبرين أقوى من كده لأن السيوزم والكلام ده فور إكسكلوزيف لكن ما هواش اللي هتلاقي فيه بعد الكلام ده يبقى أبر جينيتال تراك سبيسيمنت الايزوليشن على السوشيال ميديا وبالنسبه للجوريا بلازما ريكوايرز 10% جوريا وتيك تايم كواليتيز اند تايم كواليتيز ازاي افرق بقى انا طلع عندي جينيتال مايكرو بلازما اعمل ايه لو انا ناويه افرق بينهم راس انتبيشن وسبيسيفيك انستيريا هيقول لي دي كومينس ولا جوريا بلازما ايه يا جماعه؟ طيب ادي اليوريا بلازما عندها حاجه كويسه جدا ممكن اعمل ديتكشن ديليز عندها تغيير ديليز اكتيفيتي فاني استخدم يوريا سائله ميديم سائل بالشكل ده وهلاقي الفرق بين النيجاتيف والبوزيتيف لان طبعا انتوا عارفين ايه البيز بتاع الديليز ده يوريا بحطها على مين؟ بي اس أمونيا والأمونيا تعمل إيه؟ أكشن سينو ده تغير اللي هو ممكن يبقى أحمر أو كده ده أنت شايف فده علامة على إن في إيه ده هنا بيقول لك إن السيرولوجي مش قد كده وإن هو دراسة انهبيشن تاست برضه بطريقة عكسية بقى ازاي الدراسة انهبيشن تاست ممكن يبقى عكسه بقى ازاي اعمل دراسة انهبيشن واعتبر ده في الراجل اخد البيشن كتير وادخل الدراسة ولو الدراسة بقى انهبيتد يبقى معنى كده ان هو ده كتير بقى that Daniel as the one that did that with the whole that's